دون القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقولك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة أصدقائي إن دي يمكن آخر حلقة في هذا الشهر قبل بدء شهر رمضان المعظم، وإن شاء الله نلتقي بعد العيد، ويا رب ربنا يعيد شهر رمضان علينا وعلى مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير، ننعم كلنا بالسلام والأمن والحب. بما إنها آخر حلقة في الشهر، فإحنا دايما متعودين إن إحنا في حلقة كده بنحاول نجمع فيها أكبر قدر مهم من أساطين الغناء عشان نقول لهم إحنا فاكرينكم، ونقول لهم برضو كل سنة وانتوا طيبين. الحقيقة ان بيبقى كل واحد منهم محتاج حلقة، بس هو مفيش الوقت لكل ده. اولا اسمحوا لي في البداية ان انا اقول للإذاعة كل سنة وانتي طيبة حبيبتنا كلنا. الإذاعة 31 مايو 1934، هي الإذاعة او عيد الإذاعة، وهو طبعا عيد الإعلاميين في نفس الوقت، أقدر أقول هو حائط الصد للأغنية القوية اللي بتعيش بينا. وفي نفس الوقت في شهر مايو ميلاد الموسيقار الرائع سيد مكاوي. إيه رأيكم لو نسمع تورتة مدورة من سيد مكاوي وبنقول في نفس الوقت للإذاعة كل سنة وانت طيبة؟ شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ تورته منورة، شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ تورته منورة، شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ تورته منورة، شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى؟ جرى ان الهوى بعيد موسى ساعة مصر المحروسة المحروسة جرى إن الهوى باعت بوسة باعت بوسة لإذاعة مصر المحروسة المحروسة إذاعتنا من يوم العروسة إذاعتنا من يوم العروسة الفرحة رش الملح شال الطرحة موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة شرطة منورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى شرطة منورة. في شهر مايو بتأتي عيد ميلاد لمطربة رائعة، هي المطربة عفاف راضي اللي احنا عايزين نقول لها كل سنة وحضرتك طيبة. الدكتورة عفاف راضي الحقيقة صوت متميز جدا. الدكتورة عفاف راضي من مواليد 12 مايو 1954، وولدت بالمحلة الكبرى. أول من اكتشفها هو الرائع بليغ حمدي، طبعا كانت ساعتها طالبة في معهد الكونسرفاتوار، وهو في نفس الوقت اختار لها بعض الألحان اللي تناسب صوتها، وكان أول أغنية ليها رد السلام. والحقيقة أن رد السلام ساعتها عملت الحقيقة نجاح رائع. عفاف راضي درست في الكونسرفتوار وهي في العاشرة من عمرها وتعلمت آلة البيانو، حصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز وهي في 18 من عمرها، ثم على درجتي الماجستير والدكتوراه في أكاديمية الفنون. عملت في العديد من المسرحيات الغنائية زي ياسين ولدي، آيا غجر، دنيا البيانولا، على فين يا دوسة، لن تسقط القدس، لها فيلم سينمائي واحد هو مولد يا دنيا. والحقيقة أن أغنيات فيلم مولد يا دنيا أغنيات مهمة جدا، قدمت للتلفزيون مسلسل زمن الحلم الضائع. من أهم أغنياتها زي ما قلنا رد السلام، واحد قاعدة في البيت، هوا يا هوا. طبعا لها أغنيات الوطنية المهمة جدا زي مصر هي أمي. دلوقتي نسمع لها واحدة من روائعها. جدا قالي يا الولا وبص ليا وقال كلام في الهوى رمى عليا، جدا قالي يا الولا وبص ليا وقال كلام في الهوى رمى عليا، شال الهوى فرحتي بعطر دفري وانا لا حول على حاجة بإيدي. أيضا في مايو ذكرى الفنانة الكبيرة المطربة الكبيرة وردة. وردة ولدت في فرنسا عام 39 لأب جزائري وأم لبنانية، اسمها الحقيقي وردة فتوكي. مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين طبعا مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ. عادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغنيات الخاصة بها، ثم جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية ألمظ وعبد الحمولي. طبعا أصبح فاتحة الخير عليها هذا الفيلم وقعدت في مصر وبدأت تغني، لكنها اعتزلت الغناء بعد زواجها سياسي كبير في الجزائر. عام 72 طلب منها الرئيس الجزائري هواري بومدين أن تعود للغناء في الذكرى العاشرة لاستقلال بلدها، لكن طبعا ده جعل جوزها السياسي الكبير أنه يرفض هذا وطلقت ورجعت إلى مصر وتزوجت من الموسيقار الرائع بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية كبيرة جدا، وألحنهم مع بعض أغنيتهم الحقيقة عايشة لغاية دلوقتي. طبعا هي في نفس الوقت تعاونت مع الملحن الكبير محمد عبد الوهاب في أكتر من رائعة، لولا الملامة وفي يوم وليلة وانده عليك، وكانت أغنيات المجموعة بتونس بيك اللي بدأت بتونس بيك عودة أخرى لوردة وخلتها ترتبط بجيل الشباب. نسمع لوردة إحدى روائعها. وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون السود، بحبك وانت عارف انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا حبيبي. احبك والله بحبك والله والله والله بحبك بحبك وانت عارف. قولنا ايه فيها كل ليلة وقال معانا الناي في سهرنا يا حبيبي. احبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك. الحقيقة ان في شهر مايو اكتر من ذكرى لمطربة ومطرب مهم جدا، في دليدة. ودليدة الحقيقة بنت شبرا اللي عاشت في فرنسا، لها مجموعة من الأغنيات الوطنية الجميلة لمصر. في أيضا ذكرى أحلام، وأحلام الحقيقة صوت رائع. كمان في ذكرى المطربة الرائعة نور الهدى، وطبعا نور الهدى المطربة اللبنانية، وإحنا عارفين أن مصر دايما كانت أرض زي ما بيقولوا هوليود الشرق لكل المطربين العرب. وأيضا في شهر مايو، في 24 مايو، ذكرى الرائع الباسم إسماعيل ياسين. هنسمعكم مجموعة من أغنيات هؤلاء العظام. هدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس. فيمي وفيكي وزوز وشوشو، انا هتجنن من دقابالك. فيمي وفيكي وزوز وشوشو، انا هتجنن من دي اسامي جوا في قلبي يا اخوات حوشو، نار وحريقه وفلفله. صور نكروفت ده هي الدوسو، اسمها سمكة اسمها سلطة، دغري تسمي نفسها سوسو. فاطمة وفايقة وفلة وفجلة، دول كلتهم صباح فوفو. بكرة كمان اللي اسمها عجلة، تبقى لي ليه ما نفسها تشوفه. بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى اللي هي ما لسه تشوفه. انا عادي جنن من دي السامي انا كتاب الوقت اجري خلي الحبيب يجي بدري يا سلام الوقت اجري. فضلت استنى أصدقائي. دايما في شهر مايو بتأتي ذكرى الرائع محمد رشدي في 3/5، وطبعا احنا احتفلنا بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في 4/5، ومش عايز أقول بيتظلم محمد رشدي الحقيقة، لأنه يعني بتأتي ذكرى قبل عبد الوهاب بيوم، لكن محمد رشدي يحتاج مننا ان احنا نحتفي به ونقول له فاكرينا. وعشان كده احنا ذهبنا للأستاذ الدكتور محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون علشان يكلمنا على محمد رشدي. يا نجم الدنيا تطوروا على سطح بيتنا ونوروا بيتنا الصغير الأخضراني أبو الستاير برتقاني. يا نجم الدنيا تطوروا على سطح بيتنا ونوروا بيتنا الصغير الأخضراني أبو الستاير فاتح شبابيك ويصطاد النسمة النسمة النيل النعسل مبتسمة. فاتح شبابيك ويصطاد النسمة النسمة النيل النعسل مبتسمة بيتنا الصغير الجديد أهو ده اللي باين من بعيد كأنه خال على خد النيل كأنه كلمة قالها الليل. يا رجل فين محمد رشدي على ما أعتقد بيقولوا إن هو السبب في إن عبد الحليم حافظ غنى شعبي. طبعا يعني طبعا. يعني الحكاية دي ممكن معروفة إن بسبب نجاح أغنيات رشدي وعدوية وتحت الشجر يا وهيبة وعلاقته بالأبنودي الخال، يعني خلت عبد الحليم يجيب الخال يألف له وفي نفس الوقت هو يغني شعبي. شوفي هقول لحضرتك على حاجة. انت حضرتك بتقولي مسألة مهمة جدا جدا في تاريخ الإبداع الموسيقي الغنائي المصري، وده لا يعيب عبد الحليم على فكرة اطلاقا اطلاقا. عبد الحليم هو فنان قريب جدا من وجداننا. انا ما بسمع عبد الحليم بنسى عبد الحليم وبعيش في صوته وإحساسه، بحس أنه موصل جيد جدا جدا للمشاعر الإنسانية. شوفي عبد الحليم كان فنان، أولا هو متعلم، كان عازف لآلة الأبوة الغربية آلة نفخ، وتصوري أنه هو تلميذ نجيب في مدرسة محمد عبد الوهاب. طبعا محمد عبد الوهاب ده يعني احنا بنعتبره بالظبط اللي هو الاداء الراقي جدا. وحقيقي احنا لازم في هذا السياق نذكر انه محمد عبد الوهاب وبشهاده ناس مهمة جدا جدا وصادقين. يعني أنا كنت عندما كنت أغني فرقة أم كلثوم الموسيقى العربية، وكان يقود الفرقة في مرحلة من مراحلها الفنان المايسترو سامي نصير. وسامي نصير من الناس اللي اشتغلت ونفذت موسيقى لرياض الصنباطي. سامي نصير يصرح أن رياض الصنباطي قال أن أحسن من غنى في تاريخ الموسيقى العربية هو محمد عبد الوهاب. الله، يعني هو ده رقي الصنباطي ورقي عبد الله، يعني ان انا اعترف بده. انا بقى بقول المقوله دي ليه؟ علشان الناس اللي هي بتتشيع وهو تشيع سلبي، لانه يقلل من قيمه قيم مصريه حقيقيه. شوفي قد ايه ان العظيم يعترف بعظمه قرينه. فانا لما غني شعبي معناها ان انا الراجل ده نجح وانا عايز اوصل زيه بالظبط. فشوفي عبد الحليم اما غنى توبة وما غنى اغاني وانا كل ما لا اما غنى توبة توبة دي التوبة الاولانية دي قبل عبد قبل رشدي يعني. قبل رشدي هو ما انا كل ما اقول التوبة انا كل ما اقول التوبة. شوفي بقى الفكرة في ايه، ان هو كان بيغني مثلا ايه التوبة بتاعت عبد الوهاب توبة بام بام، وده لحن يوريكي برضو ان عبد الوهاب ده مش بعيد عن الشعبية. لا الشعبية والبساطة والاقتراب من الجمهور. حتى انه عبد الوهاب كان يقولوا له مثلا ايه احلى لحن عملته، يقول من لسه ما عملتوش. هو فكرة هو هو هو اللي فات فات، هو عايز يظل موجود ومتدفق. هرجع لعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي. محمد رشدي زي ما قلت لحضرتك هو ابن من ابناء محافظة كفر الشيخ. وانا عايز اقول له محافظة كفر الشيخ ديت كانت زمان في الوقت اللي هو اتولد فيه اللي هو سنة 1928 وهو توفى 2005، يعني برضو يعني كلهم إلى حد كبير عاشوا يعني ما يقرب فترة واحدة اللي هي من 70-72-75 سنة. لكن عبد الحليم حافظ يمكن من حظه كويس على فكرة ومن حظه كويس 47 سنة بالضبط كده. اللي عايز أقوله بالنسبة هو تولد 26 عبد الحليم وده تولد 28، فهم جيل واحد تماما. الألطف في المسألة كمان بقى أنه محافظة كفر الشيخ اللي هي دلوقتي ما كانتش زمان محافظة، كانت بتقع في الإطار الإداري لمحافظة الغربية. فكانت يعني المحلة الكبرى وكفر الشيخ هما محافظة واحدة من أبناء هذه المحافظة. عبد الحليم حافظ درس في المحلة الكبرى. والجميل في الموضوع بقى أنه محمد الموجي وعائلة الموجي من هناك. فشوفي حضرتك انه الموالد بتاثر. دكتور محمد شبانة الله يفتح عليكي، انت بقى ايه شفتوا بقى الساده المستمعين، انا عايز اقول لكم قد ايه هذا اللمح اللي عندك. لا لا سيدي ابراهيم الدسوقي وسيد البدوي بالظبط. فهنا التكوين الشعبي للفنان انه انت عارفه حضرتك يتراكم في وجدانه ايقاعات الذكر والانشاد الديني برقيه وبعمقه وبأريقه، يعني الصوفية في الأصل. فشوفي بقى محمد رشدي ده اما جه القاهرة ودرس في معهد الموسيقى العربية. شوفي هو قابل اتنين مهمين جدا اثروا في حياته. طبعا في اخرين زي ما قلت الفنان حلمي بكر، زي ما قلت مؤلفين لكلماته كثيرين ومهمين، لكن انا عايز زي ما حضرتك اشرتي الاتنين مهمين جدا. وعايز اقول انه فكرة ان النص الادبي مهم جدا جدا جدا في تطور الفنان. الكلمة هي الأصل. الكلمة. يعني سيد درويش عندما التقى ببديع خيري الدنيا اختلفت وراح في سكة تانية خالص. الفنان الراحل العظيم عمار الشريعي نفس المسألة. يعني عمار كان بيعمل ألحان من قبل امسكوا الخشب يا حبايب لحسن نتحسد، وإحنا طبعا مش ضد هذا الاتجاه جميل. لكن شوفي عندما التقى بشاعر كبير يعني حصل له بقى نقلة في الفكر الموسيقي ايضا، لانه الفكر الادبي ورقيه بيحس بيعمل هذه النقلة. ده حصل عند رشدي. اتقابل بقى مع عبد الرحمن الابنودي وبليغ حمدي. عس على البيوت وعلى الغطاء والبدر يهمس للسنابل والعداء. الليل بينعس على البيوت وعلى الغطاء والبدر يهمس للسنابل والعداء. يا عيونك النايمين ومسألين وعيون ولاد كل البلد صحين تحت الصجر واقفة بتتعك بيدي قلتو أنا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رنشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رنشك سرح وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا مكان انتي يا نجمة الصبحية يا عي يا عي يا انتي يا نجمة الصبحية يا عي والخال برنا يرقص الجلبية والعقد غلى كهرمانية والطرحة بتدبر ملالية ملالية ملالية تحت الصجر واقفة بتتعك بيدي قلتو أنا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك. وبديك حمدي ده انا عايز اقول لحضرتك انه ايضا علامة مهمة جدا جدا في الإبداع الغنائي والتلحين المصري, وده اللي يخليك تسألي نفسك سؤال واللحن ده هو اللحن لأم كلثوم بالظبط. لا ومين اللي دعا انه يلحن لأم كلثوم؟ محمد فوزي وأم كلثوم هاتوا الوادي اللي عمل أغنية كذا لعبد الحليم فيحلها هو في العشرينيات يعني هو عنده 22 سنة. طيب عايزين بقى نقول انه فين بقى ملامح الفن الشعبي في أداء محمد رشدي؟ الناس البسطاء في الفلاحين وفي الصعيد يقولوا على الشجر السجر, واخواننا الصعيدة يقولوا على الشمس الشمس أو السمس. لا هما في الفلاحين يقولوا السمس فاللي عايز أقول لحضرتك ممكن عشان بني سويف فلسه بنقول سمس فشوفي بقى حضرتك اللهجة مهمة جدا جدا, الموضوع مهم جدا جدا, اسلوب الاداء مهم جدا جدا, طريقة تلحين الاغنية مهم جدا جدا, وحضرتك زي ما قلتي اداء الاغنية. يبقى دي عناصر بتوديكي فكرة الشعبية ازاي يقترب الفنان من الشعبية, ما تبقاش الشعبية مجرد ان حد بيقول كلام فارغ, او الشعبية تبقى مساكن شعبية متدنية وتبقى توب لا خالص شعبي يعني قمة الذوق. سيدتي نحن ندرس لأبنائنا في معهد الفنون الشعبية في أكاديمية الفنون المفاهيم الحقيقية للفلكلور او للثقافة الشعبية بأنها القيم الإيجابية في هذا, لأنه فولك لور يعني حكمة الشعب, والحكمة دائما بتأتي نتاج الخبرات الطويلة, ودائما الحكمة تفيد ولا تضر. فمن باب أولى أنه إذا كان الفن الشعبي يفيد ولا يضر فلازم يحمل قيم سواء في الأداء سواء في المعنى اللغوي سواء في المعنى الموسيقي, يبقى مبهج وجميل. والأغنية الشعبية دايما مبهجة, إيقاعاتها كده برانية زي الست الإيه المبهرجة. فشوفي بقى تعال نطبق ده على أغنياته, على أغنية محمد رشدي. أولا شوفي بقى مثلا كعب الغزال يا متحني بدم الغزال, شوفي مثلا تحت الصجر يا وهيبة يا مكاننا البرتقال, كحلة عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. طيب شوفي بقى مين اللي كتب ده, اللي كتب ده تحت الشجر عبد الرحمن أبو نور. مين اللحن ده؟ لحنه بليغ حمدي. تعالي شوفي اسلوب اداء محمد رشدي اللي كنا بنتكلم عليه عن استاذه محمد عبد المطلب, تحت الشجر وثابت. طيب هنا لأنه هو راجل بيغني يعني الله يفتح عليك. اولا انت جيت الحته مهمه جدا, الاسلوب الرجولي انك تبقي شايفه راجل وبيتكلم وبيغني مش ناعم مش فاكك مش عاطفي يعني ايه, مع ان انا مش ضد العاطفيه لكن انت بتحطي حته على ملمح انه الشعبيه دايما الشعبيه تحول رجوله زي ما قلت لك في الكلام تحول في طول. فشوفي بقى تحت الشجر يا وهيبه يا مكاننا برتقان, تعالي روحي بعدوي كنا بنتكلم بقى على ايه, احنا بنتكلم على انه مشارك في الافراح الشعبيه. فتلاقيه ايه قولولي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي. هنا برضو اختيار الموضوعات اللي هو يتواصل بيها مع وجدان الشعب ومناسباته اللي هي افراحه الحقيقيه. قولولي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي. قولوا لي مأزون البلد على صفحة بيضة معطرة ده أنا والحبيب بعد الغياب حنعيش في جنة منورة فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. ويغني قلبي اللي انسعد ويغني قلبي اللي انسعد قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي. قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي. قولوا لمأزون البلد قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي. قولوا له قلبي في الهوى حين لا على ايديه الامل يا مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تمل. يا مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تمل. والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا. والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا. والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا. كان ذكاء ان هو في الفترة دي في الستينات ياخد الخط ده. هو بقى اما خد الخط ده هو كان ذكي. هو حس ان حد زي عبد الحليم حافظ ما حدش قادر نفسه في الحتة دي. هذا الناعم الرقيق المنمق والجسم كمان بيساعد يعني. هو بقى منتمي للإليت ورغم انه كان برضو بيعبر عن الثورة قرية حلواته لكن هو نافس عبد الحليم منافسة شرسة بل انه سرق جمهوره. وهو هذا ما دعا عبد الحليم حافظ الى ان يحاول ان يقلد رشدي في موضوعاته لكن ما قدرش يقلده في اسلوب ادائه لانه هو عايز يحافظ على طريقته وعلى الاسلوب بتاعه في في في انه ده عبد الحليم حافظ. شوفي بقى بتتكلمي انت على ادهم الشرقاوي. طبعا ادهم الشرقاوي دي قصة او نسميها احنا في الفولكلور نسميها قصص شعبي, شعبي غنائي في زي ملحمه بطوله كده. ادهم الشرقاوي ده دي حكايته والناس عارفين من غير ما نحكيها. هو اما راح ده راح لموضوع شعبي بيعبر عن قيمه البطوله ومكافحه المستعمر والمستغل ورأس المال وغناه عبد الحليم. تعالي بقى نشوف لو حضرتك أذعتي جزء الموال بتاع أدهم لمحمد رشدي وأذعتي بقى محاولة عبد الحليم. عبد الحليم طبعا هذه المحاولة مشروعة وعلى العين وعلى الرأس، لكن هيوريكي قد إيه انه ما قدرش. لا ما قدرش لانه هو قالها، هي صوت عايزه كده، صوت رشدي يعني. هو عملها بالظبط، هي لازم تبقى كده لانه هو صوت عبد الحليم، هو صوت رقيق وقريب من وجدان المستمع، لكن اسلوب اداء الملحمه الشعبيه ادهم الشرقاوي لا، دي عايزه اساليب اداء، وعايزه زي ما انت قلتي شكل الرجوله المتدفق القوي ده اللي يعبر عن فتوه اسمه ادهم الشرقاوي. طب تعالي شوفي بقى طاير يا هوا، طاير عن مين؟ شوفي طاير يا هوا برضو من الاغنيات اللي اتغنت بشباب وما حدش طبعًا بيقول طبعا. شوفي حضرتك مثلا على الرمله، يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب، اتنهدت انا وقلت يا باب كباب كذاب. طب تعالي شوفي بقى كمان عدويه، تعالي شوفي ميتة اشوفك غايب عن عيني. اللي عايز اقول لحضرتك انه هنا فكره انه اللي زي ما بيقولوا كده ايه، السالب يقابل الموجب ويطلع طيار جمالي موسيقي، هو دايما اللي حظه حلو يقابل صنوه وشكله ونصه الثاني او الثالث في الفن، لانه دايما المغني والملحن والمؤلف دول يعني عندما يعني ما هو ده اللي افاد عبد الحليم انه لقى الموجي والطويل، ولقى الطويل ولقى بليغ سمير محبوب في كلمات بالظبط، ولقى الناس اللي كتبوا له صلاح جاهين بالظبط كده. فانا عايز اقول انه محمد رشدي وبليغ حمدي، بليغ حمدي بقى يعني زي ما حضرتك قلتي انا كل ما اقول التوبه ترميني المقاديد، هو خد اللحن هو وهو نجح على فكره طبعا بليغ حمدي جدا في انه هو يقدم لحن لازال القائم، وزي ما حضرتك اشرتي من الالحان اللي كل المطربين والمطربات اللي بيحبوا يقدموا لحن قريب من وجدان الشعب يقدموا انا كل ما اقول التوبه. لكن شوفي الفكره هو خد ايه، انا كل ما اقول حتى ما يقدروا يغنيها بالظبط كده، هو خد النص الادبي الصعيدي اللي هو الاغنيه الشعبيه انا كل ما اقول، خد التيمه الشعبيه مش في اللحن لكن في الكلام، وعمل محاكاه لبساطه النص الموسيقي الشعبي واسلوب ادائه. لكن هنا بقى الفرق بين عبد الحليم وبين محمد رشدي، انه عبد الحليم كان فنان مثقف، ودايما المثقف يحب يبقى يعني ايه يضيف ثقافته، فبقى اتعامل بقى علي اسماعيل والتوزيع الموسيقي والالات النحاسيه، وهذه حاله جميله. هو ده دي جمال فتره دي منافسه شريفه، كل واحد ياخدها بسكته. ده دي منافسه مش شريفه بس، دي منافسه ايجابيه. منين اجيب ناس بمعنى تلك الكلام يتلوه المؤيد إذا حفظ العلوم وتلوه الحادثة اللي جرت، الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي، الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي، الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي، موال أهل البلد دي البعد يجي غنوا مش أغحاك لكن غدار مسخر أهل البلد في زرعته ليل ونهار، اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد، حاكم بأمره ومستعبد كبار وصغار. أدهم دخل مدرسة سنه كان 12، وتنه في المدرسة لما بلغ 18، وهو في السن ده جاله خبر عمه على منه مات، والتلامذة قولوا واتلموا قالوا له يا أدهم بتبكي والبكاء ده ليه؟ يحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين، ويحرم النوم علينا وهم موجودين. أنا أدهم اللي حيخدم أهله وبلاده، أنا أدهم الحر أهلي كلهم حرين. راح في البلد قال لهم يا ناس دلوني اللي قتل عمي فين لطريقه وروني، يا مدرسة كان أشطر الشطاط، كان أول المدرسة كان أشطر الشطاط. ولما قامت مظاهرة ضد الاستعمار لقي وقائدها أوام المدرسة، طردوا. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد شبانة، الأستاذ بأكاديمية الفنون، على هذا التحليل الرائع. إن شاء الله ألتقي معكم بعد شهر رمضان المعظم. يا رب يا رب كل الخير والحب والأمان والسلام لمصر وللأمة الإسلامية. حتى ألتقي وإياكم بعد هذا، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.